هذا يقول: أي القولين من أقوال مشايخ أهل السنة إذا اختلف في رجل أما أحد الشيخين الذي هو عارف بأسباب الجرح والتعديل، والثاني أخذ عليه تزكية بعض المتحزبة، فالأول يقول إنه مجهول والثاني ينصح بالاستفادة منه، ماذا نقدم؟ سواء هذه المسألة أو غيرها، الجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل. وإذا صدر من عارف بأسبابه فإنه إذا اختلف اثنان، هذا يجرح وهذا يعدل، فالجرح المفسر مقدم على التعديل. وهذا في أخطر المختصرات نخبة الفكر، اقرؤوه في آخرها في خاتمة تجدون هذا فيه. ولكن اليوم لا يروق هذا لكثير ممن انحرفوا بعدما عرفوا فأرادوا أن يتصرفوا في قواعد العلم وهيئات، ولا عبرة بهؤلاء. ثم هنا شيء لا بد من التنبيه عليه، وهو أن المعدل في الحقيقة قد نص العلماء، علماء الجرح والتعديل، علماء المصطلح، نصوا على أن المعدل ليس بمخالف للمجرح، فما بينهما خلاف، بل هو غاية ما يقول هذا الذي أعلم ما خالفك، لكن قال هذا ما علمت إلا خيرا. أنت تقول علمت كذا وعلمت كذا وعلمت كذا، فجئت بزيادة عليه، فما اختلفتم أنت وإياه، هو ذكر ما يعرف فأنت زدت عليه، فغاية حاله كما قال علماء المصطلح ابن الصلاح وغيره، غاية ما عند هذا أنه يقول هذا الذي علمت ما خالفك، فأنت علمت أكثر منه، فيقدم ما معك من الزيادة. هذا هو.